سيب الحلوين. سمع السلطان حدوته من الحواديت، حدوته مارت قد الجبل لكن محبوس في أمهم. أمهم هو الأمهم ده ايه؟ إدرة صغيرة أو إزازة صغيرة. لكن بقى هو المارد اللي قد الجبل يبقى معقولة كده محبوس في أمهم؟ هي كده الحواديت بتقول. يسمع السلطان يستغرب قد ما يستغرب ويقول معقول؟ لا مش معقول. لكن في الآخر عمل السلطان زي ما بيعملوا السلاطين، بعت المنادي في البلد يضرب ويخبط على الصفيحة وينادي ويقول اللي يجيب المارد محبوس في أمهم له من السلطان مكافأة لكن كبيرة جدا جدا. الناس في البلد يعملوا ايه؟ المرة دي بقى ما عملوش حاجة، ولا حد جه ولا حد راح ولا حد ودى ولا حد جاب. هيروحوا فين ويجيبوا ايه؟ هيجيبوا مارد معقولة ويجيبوه محبوس كمان في أمهم؟ ليه؟ هو المارد ده ايه؟ نملة؟ ولا حد راح ولا حد جه ولا حد جاب. لكن الناس في البلد كانوا يناموا يحلموا، واحد يحلم انه شاف المارد وضحك على المارد، ولما جه يحبسه في الأمهم خلاص اهو هيحبسه ملقاش أمهم. يا خسارة يا خسارة، يصحى من الحلم يقول يا خسارة يا خسارة. اهي البلد كانت كده، سلطان في نفسه يشوف المارد، وناس بتحلم انها جت تحبسه معرفتش. البلد كانت كده. ونقول على يوم من الايام، في اليوم ده راح القصر بنت لسه صغيرة، خبطت على باب القصر خبطة صغيرة، دخلت من باب القصر هزت راسها الصغيرة ولفت لسانها الصغير وقالت انا جبت المارد وحبشته في قلب الأمهم. السلطان يبص في ايد البنت، يبص الله، ده ايد البنت فيها أمهم صغير. بصحيح الكلام ده ولا مش بصحيح؟ البنت بتضحك ولا ما بتضحكش؟ اما لو كانت بتضحك، اما لو كانت بتكذب، اما لو كان كلامها مش بصحيح، هيزعل السلطان. ونزعل السلطان، ياه ده كان عمل في البنت عمايل. ياه البنت في ايدها الأمهم تضحك وتقول انا ولا بضحك ولا كلامي مش بصحيح، المارد هنا هنا في الأمهم. يسأل السلطان طب والمارد ده شكله ايه؟ تضحك الصغيرة وتقول له ولا حد شاف شكله ولا حد يعرف شكله. ويسأل السلطان طب المارد عجوز ولا صغير؟ تضحك الصغيرة وتقول المارد عجوز عجوز قديم خالص، أقدم من أقدم حباية تراب في الأرض. ياه ده لازم عجوز قوي، لا بيقدر يمشي ولا بيجري. تضحك الصغيرة وتقول من غير رجلين بيمشي ويجري ويمكن يطير. تعرف يا سلطان، تعرف لو مد ايد يقدر يشيل الموجة فوق فوق ويرجع يرميها تحت، والمد ايد يقدر يشيل سطح البيت الخشب ويطيره ويطيره والاخر يرميه، وانضرب بايديه الاتنين يشد ويهد ويوقع. مرة من ذات المرات راح الغابة شال الشجر كله وحطه كله كوم شجر على بعضه كوم كوم، وضحك ضحكة عالية وساب الشجر ومشي. يستغرب السلطان حبة ويقول ده مارد شرير. تضحك الصغيرة وترجع تقول وساعات طيب. يوم من ذات الأيام الدنيا كانت حر سخنة، والناس كانوا زعلانين يحلموا يقولوا أما لو الدنيا برد شوية. سمع المارد كده في غمضة عين، طلع المارد على الجبل من فوق، التلج فوق على الجبل، نفخ المارد نفخة نزل التلج على الناس، فرحوا الناس والمارد على الجبل يضحك قوي ويصفر. ويوم تاني كان في حباية في التراب، الحباية هتموت عايزة حبة مية تشرب، لو شربت الحباية هيطلع منها عود أخضر وحب كتير. المارد شاف كده طار، راح شد السحابة وخلى السحابة تنزل مطر، نزل المطر شربت الحباية شربت وطلع منها العود الأخضر والحب الكتير. يستغرب السلطان لكن يقول تاني المارد لو كده أنا حديلك مكافأة، بس لو مش كده ده أنا كنت إيه. بس البنت ما تخافش، لكن تفتح الأمهم خايف السلطان، حيطلع المارد، حيطلع المارد. لكن الله، ده ما طلعش. البنت بتضحك علينا، ما فيش مارد، فين المارد فين؟ تضحك الصغيرة وتقول جوه الأمأم، بس الأمأم ما فيهوش حاجة، ما فيهوش غير الهوى. تضحك الصغيرة وتقول ما هو المارد هو الهوى، الهوى قديم عجوز، ولا حد شاف شكله من غير رجلين، يمشي الهوى يجري ويطير كمان، يطير البيوت ويشد الموجة ويوقع الشجر ويجيب التلج من الجبل ويشد يجر السحاب. المارد هو الهوى، الهوى مارد قد الدنيا قد الدنيا، والأمأم كان محبوس فيه الهوى. وضحك السلطان والقصر يضحك كله، وضحكنا احنا معاه.